بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه من كتاب ابن قدامة الإمام العلم الكافي هو كتاب الأيمان والنذور. والمؤلف رحمه الله تعالى فصل بين الأيمان والنذور في العنوان، فبدأ أولا بالأيمان كما هي عادة الفقهاء، ثم أتبعه بعد ذلك بفصل يتعلق بالنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، والمراد هنا كما هو معروف أنه عندما يقول المؤلف كتاب كذا، يعني الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الأيمان، أي أنه رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الكتاب جملة أحكام الأيمان ولا يستقصيها، لأن الكتاب في الحقيقة كما أشرنا كثيرا هو كتاب متوسط، فلا يستوعب كل شيء، ولكنه يلم بأمهات المسائل وبما يحتاج إليه، ولكنه لا يفرع كثيرا، بل ترك ذلك في كتابه الكبير المعروف بالمقنين. إذن كتاب الأيمان، ما هي الأيمان؟ هناك الإيمان، وهذا معروف يدرس في ماذا؟ كتب العقيدة. يعني الإيمان معروف، الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وهنا الأيمان هي جمع يمين، إذن المراد بالأيمان هنا هي الحلف. فإذا قيل أيمان مفردها يمين، واليمين هو الحلف وهو القسم أيضا. فمن يحلف بالله سبحانه وتعالى يسمى مقسما، أو يقسم يسمى محلفا حالفا، وجمع ذلك أيمان. ولا شك بأن الأيمان قد شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وجاءت مشروعيتها أيضا، وجاءت مشروعيتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. أما ما يتعلق بالدليل على مشروعيتها من الكتاب العزيز، فأول ذلك الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، وهي التي جاءت تفصيلا فيما يتعلق بأحكام اليمين، ويقوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه الآية الأولى، والآية الأخرى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. ونحن عندما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم في مواضع 3، وذلك لأهمية تلك الأمور. أولها البعث. أنتم تعلمون هناك بدء وهناك إعادة للخلق، والبعث قد نازع فيه المشركون، وتعرض له الكتاب العزيز، وأورد سبحانه الأدلة القطعية الدالة على أن البعث حق وأن الناس سيبعثون في آيات كثيرة من الكتاب العزيز، مبعث ذلك في علم العقيدة. يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل، يعني خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. إذن أمره الله تعالى أن يقسم بالبعث. لماذا؟ لأن البعث، يعني يقسم بأن البعث كائن لا محالة وأنه حق وصدق، أمره الله تعالى بذلك. لما؟ لأن المشركين ينازعون وينكرون البعث، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحلف ويقسم على أن البعث حق وأنه صدق وأنه واقع لا محالة، كما أن الساعة آتية لا ريب فيها. أيضا كذلك مما أقسم به عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالقرآن: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. إذن أقسم الله سبحانه وتعالى بأن القرآن حق، والله سبحانه وتعالى قد أقام الأدلة والبراهين في كتابه العزيز على صدق هذا الكتاب، وأنه كلام الله تعالى المنزل الذي منه بدأ ومنه يعود. وسيأتي الكلام حول الحلف بالقرآن الكريم، فجماهير العلماء من السلف والخلف يذهبون إلى أن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تكلم به وأنه نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالثالث فهو أمر الساعة: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، كما في سورة سبع. إذن هذه أمور ثلاثة مهمة وعظيمة، أمر الله سبحانه وتعالى أن يقسم على أنها واقعة وأنها آتية وأنها حقيقة وأنها صدق. بعد ذلك أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام، أي من أدلة من السنة على مشروعية الأيمان، قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها لا أحلف على ورأيت خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في بعض الروايات، هذا في الصحيحين، في بعضها بدل وتحللتها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عنها، أي عن التي عدل عنها. إذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت، يعني عدلت عن ماذا المرجوح إلى الراجح وأخذت بالذي هو خير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، وهذا إن شاء الله سيتبين أثناء الشرح. وأما الإجماع فأجمع العلماء على مشروعية الأيمان بلا خلاف بينهم، ولكن الخلاف في المسائل الفرعية كما سيأتي. نأتي بعد ذلك: هل تندرج الأحكام الخمسة المعروفة التي هي الواجب والمحرم والمندوب والمباح والمكروه على ما يتعلق بالإيمان؟ الجواب نعم أيضا، لأن اليمين قد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ إذا كان فيها إنقاذ معصوم من مهلكة، وهذا ورد في الحديث الصحيح في حديث سويد ابن حنظلة عندما قدم في ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر، وكان فيهم وائل بن حجر، فأخذ أعداء وائل بن حجر أخذوه، فتوقف من كان معه عن الحلف لأن الحلف كذب، لكن سويد بن حنظلة أقدم وحلف بالله فقال: إنه أخي. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقره على ذلك وقال: هو أخوك في الإسلام. إذن هو أصاب في يمينه. إذن هذا الأول ما يتعلق بأن اليمين قد تكون واجبة، وأحيانا تكون واجبة في مقام القاضي، لأنه يترتب عليها أن يحلف يمينا يثبت بها حق لمسلم، ولو لم تحصل تلك اليمين لذهب ذلك الحق. إذن هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني المندوب، فكل أمر فيه مصلحة وفائدة كالإصلاح بين ذات البين كإصلاح ذات البين فهذا بلا شك يكون مندوبا، وقد يكون مباحا وهذا في الأفعال المباحة، ويكون مكروها في الأمور التي يكره فعلها كأكل الثوم والبصل وكذلك الكراث، لأن هذا يحول بين الإنسان وبين صلاة الجماعة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ويكون محرما، متى يكون محرما؟ إذا كان أقسم على فعل محرم أو ترك واجب، كأن يقسم على شرب الخمر هذا لا يجوز، هذا محرم، أو على ترك واجب، على ترك الصلاة. أيضا من الأشياء التي يكره تركها يمثل العلماء رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى بقصة مصطح. تعلمون قصة الإفك؟ ومصطح قريب لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهو ممن خاض في قصة الإفك، فأقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا ينفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية فيها شيء من العتاب لأبي بكر: ولا يأت لأولو الفضل والسعة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. إذن عرفنا بأن الأيمان مشروعة، وأن المراد بالأيمان الحلف والأقسام، وأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام رحمه الله تعالى: لا تنعقد اليمين إلا من مختار. قال: لا تنعقد اليمين، إذن اليمين تحتاج إلى انعقاد، بمعنى لا تتم اليمين ولا تصبح يمينا صحيحة إلا أن تكون من شخص ماذا؟ مكلف. من هو المكلف؟ هذا مر بنا كثيرا منذ أن بدأنا بكتاب الطهارة حتى انتهينا الآن، وهو يتكرر معنا حتى في البيوع كما مر بنا في المعاملات. إذن أن يكون من هو المكلف؟ المكلف واحد من ثلاثة، هو المكلف والبالغ، إذن يخرج ماذا؟ الصغير يخرجه البالغ، العاقل يخرج به المجنون، النائم اليقظ يخرج به النائم، لكن النائم أيها الإخوة ليس على إطلاقه. فالإنسان إذا تعمد أن ينام كمن ينام عن صلاة الفجر وغيرها فهذا يأثم بذلك الفعل، لكن المراد الذي يغلبه النوم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر فقال: هيا بنا وهلا بنا عن هذا الوادي، ثم انطلق إلى مكان آخر فعمل بأمر بلالا فأذن وتوضأ عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك يعني السنة ثم صلى صلاة الفجر. إذن أن يكون مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا غير نائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. قال: لا تنعقد اليمين إلا من مختار، فأما الصبي والمجنون. قال: لا تنعقد اليمين إلا من مكلف مختار. نعم. فأما الصبي والمجنون والنائم فلا. يعني هنا مكلف يدخل فيها الثلاثة، لكن مختار يخرج المكره. هنا الآن لدينا مكلف يخرج به النائم والمجنون والصغير الذي لم يبلغ، ومختار يخرج به المكره والقص الذي يلجأ على الإكراه. قال: فأما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث. لماذا لا تنعقد أيمانهم؟ لأنهم غير مكلفين، ولو قلنا تنعقد لخالفنا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بوضع القلم عنهم، ووضع القلم ألا يكتب عليهم شيء، إذن هم غير مكلفين، وأنت عندما تقول هم مكلفون خالفت قوله عليه الصلاة والسلام فأوجبت وقررت ما لم يجب. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث. قال الإمام، وهو حديث حسن وقد تكرر هذا معنا، نعم. قال الإمام رحمه الله: وفي السكران وجهان. وفي السكران وجهان، يعني المؤلفون اختصروا لأنه مر مفصلا في الطلاق. يعني السكران أهو مكلف أو لا؟ العلماء مختلفون، بعض العلماء يقول بأنه مكلف كالحنفية، ولذلك يقع منه ذلك تجب عليه الكفارة. والجمهور يقولون، يعني هنا خاصة فيه تفصيل عند الجمهور، هنا يعني فيه رأيان: أنه غير مكلف فلا تنعقد يمينه، ومن يقول بأنه مكلف تنعقد يمينه. المؤلف هنا يعني قاسه على ماذا؟ قاسه على الطلاق، نعم. قال: وفي السكران وجهان بناء على طلاقه. بناء على طلاقه، قاسه على ماذا؟ على الطلاق، نعم. قال: ولا تنعقد يمين المكره. ولا تنعقد يمين المكره عليها، يعني قد يكره على اليمين بأن يوضع السيف على رقبته ويطلب يهدد بأن يحلف، يعني قد يطلب منه أن يحلف على باطل أو أن يحلف فيخشى على نفسه فيحلف، إذن هنا أكره، هل تجب عليه الكفارة؟ لا. أحيانا يكون هو حلف لكنه أكره على فعل ما حلف عن، كأن يحلف ألا يدخل تلك الدار، أو ألا يجلس في المكان الفلاني، أو ألا يكلم فلانا، فيؤخذ قوة يحمل ويدخل إلى تلك الدار. هل نقول بأنه تجب عليه الكفارة؟ لا، لأنه ما فعل ذلك باختياره، ولكنه أكره على ذلك العمل، نعم. حتى في هذا، لأنه بعد ذلك يرجع. نحن مر بنا وفصلنا القول في هذه المسألة، وقلنا المكره ليس على إطلاقه، يعني ليس الإكراه على أن كل مكره يفعل ما يطلب منه، فلو طلب منه القتل لا يقتل، ولو قتل كما مر بنا ودرسناه في الجنايات يقتل، لأنه ليست نفسه أولى من ماذا؟ من نفس غيره. ولو طلب منه أن يزني ليس له أن يزني، وهكذا. لكن لو طلب منه أن يسرق يسرق، ثم يرد المال المسروق، يقذف يقذف، ثم بعد ذلك يبرئ المقذوف، وهكذا. المسألة فيها تفصيل. قال: ولا تنعقد يمين المكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر. الجمهور، هذا مذهب الجمهور، ونقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، مالك، والشافعي، وأحمد. أما أبو حنيفة فيرى أنه تنعقد لأنه مكلف، إذن الجمهور يختلفون مع أبي حنيفة هنا، أبو حنيفة يقول هو مكلف، والجمهور يقول ليس بمكلف. المؤلف هنا ما أورد حديث، لأن الحديث ضعيف، ولكنه جاء بقياس، وجاء في حديث رواه الدارقطني: ليس على مقهور يمين كفارة، ليس على مقهور كفارة، لكن الحديث فيه مقال، لكنه استأنس به، نعم. قال: فلم يصح ككلمة الكفر. ما معنى ككلمة الكفر؟ يعني الإنسان إذا أكره على كلمة الكفر فإنه يقولها ولا يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأنتم تعلمون بأن المشركين عذبوا جمعا من الصحابة، ومنهم عمار، وأنه أكره على ذلك وأنه قال وأنه جاء إلى رسول الله يبكي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف قلبك؟ قال لا هو مطمئن، قال إن عادوا فعد. لكن بلالا ما قال تحمل الأذى والصخرة توضع على صدره وفي رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد. قال رحمه الله: وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة. هذه مسألة أيها الإخوة، تنعقد اليمين من الكافر ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هي مسألة أصولية فقهية لكن أقرب إلى الأصول. والبعض يعني يلتبس على هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما يفهم أن الكافر لا بد أن يصلي ويصوم ويزكي. لا، المراد هنا عندما يقول الأصوليون أو الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم يعذبون على ترك الفرائض زيادة على ماذا؟ كفرهم بالله تعالى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم ذكروا أنهم ما كانوا مع المصلين إلى ما بعده، ولم يقتصر على أنهم يكذبون بيوم الدين. إذن ليس المراد هنا المخاطبة بفروع الشريعة أنهم يكلفون بمعنى أنهم يؤدونها، لا، لأن لا تصح منهم، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن القصد هنا فيما يتعلق أنهم يعاقبون عليها، لكن المؤلف بحث ذلك من جانب آخر. قد يكون الكافر في حالة كفره أقسم على أن يفعل شيء أو نذر نذرا ثم إنه أسلم وهو بعد لم يوفي، فهل عليه أن يوفي أو لا؟ المسألة يذكرها المؤلف ونزيدها شيئا من التفصيل إن شاء الله. قال: وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام. يعني الحنث ماذا؟ عدم الوفاء بما التزم به. قال سواء حنث في الكفر أو الإسلام، يعني سواء حصل الامتناع منه في حالة الكفر أو الإسلام. هذا عند الحنابلة، الشافعية معهم ولكن في الجزء الثاني إذا حنث في حالة الإسلام. وأما أبو حنيفة فيرى أنه لا كفارة على الكافر لأنه غير مكلف، وإذا كان غير مكلف فكيف تجب عليه؟ إذن أبو حنيفة لا يرى عليه كفارة، ما حجته؟ أنه غير مكلف. طيب ما دليل الجمهور؟ سيذكره المؤلف الحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك. الجمهور يقولون هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ولا صارف له. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له بصيغة أوفي بنذرك، إذن الرسول أقره على ذلك، فهذا دليل على أن الكافر إذا حنث في يمينه في حالة كفره أو إسلامه فإنه يوفي بذلك النذر، كما في قصة عمر في الحديث الصحيح الذي أورده المؤلف رحمه الله. قال: ولأنه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم. لأن الله يعني ما معنى قول لأنه من أهل القسم؟ أنا قلت لكم الكتب، هذا الكتاب ليس مختصرا ولكن فيه شيء من الإجمال، فهنا العبارة التي ذكرها المؤلف قال لأنه من أهل القسم. ما معنى لأنه من أهل القسم؟ يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، إلى أن قال: فيقسمان بالله لشهادتهما، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ولو كان ذا قربة، فيقسمان بالله. إذن هنا أثبت، ومر بنا كذلك في القسامة كما تعلمون، أنه يقسم يهود 50 يمينا. إذن المؤلف أشار إلى الآية التي في سورة المائدة أنهم ماذا من أهل القسم، بمعنى أنه يقسم ويحضر إلى مكان القاضي وتطلب منه اليمين ويحلف بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واليمين على أربعة أضرب. يعني المؤلف يريد أن يبين لنا ليست اليمين نوعا واحدا ولكنها أنواع أربعة، لأن هناك يمين على أمر مستقبل، وأيضا عقدها الإنسان في قلبه فهذا يمين يجب الوفاء بها ما لم يوجد مانع من ذلك، وهناك يمين كاذب فيها صاحبها وهي التي تغمس صاحبها في الإثم وفي بعض الروايات في النار، وهناك أيمان تكون دارجة على ألسنة الناس، تجد بعض الناس اعتاد لا والله بلا والله ولا فتجد يكرر ذلك، وهذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فسر ماذا يمين له. إذن هناك يمين على مستقبل وهناك يمين كاذبة التي هي اليمين الغموس، وهناك لغو اليمين، وهناك يمين يستحيل تحقق المقسم عليه، كأن يقسم إنسان فيقول والله لا أصومن أمس الذي مر على قربه يحجز أهل الأرض عن رده، فلا يمكن أن، ولذلك المؤلف قال لأنه لا يفي لأنه لا يرجع، يعني لا يمكن أن يعود الأمس، أو يحلف بالله لا يطيرن، يعني هو نفسه، فهذا أمر غير ممكن. والمؤلف إذا قسم ذلك كغيره من الفقهاء إلى مستحيل لذاته أو مستحيل عادة. قال: واليمين على أربعة أضرب. يمين منعقدة تجب الكفارة بالإثم. هذه هي الأصل في اليمان وهي التي ينبغي أن تقع، يمين منعقدة على أمر مستقبل يعتقد الإنسان في قلبه، لأن اليمين إذا تحتاج إلى نية كما سيأتي المؤلف سيعقد فصلا رحمه الله تعالى يذكر فيه أن مبنى الأيمان على النية، لكن قد لا تكون هناك نية، يبحث عن السبب أيضا، يعني قد لا يكون الإنسان نوى اليمين حلف وما كان نوى، فننظر إلى السبب الدافع إلى اليمين فنعتبره، وقد لا يوجد سبب فنبحث عن سبب من الأسباب الأخرى، فأسباب اليمين واحد من أربعة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: وهي اليمين على مستقبل متصور. يعني ما هو المستقبل؟ يعني يقول لا أصومن غدا أو لا أتصدقن أو لا أنفقن أو لا أفعلن كذا، فهو يحلف بالله سبحانه وتعالى يمينا صادقة يعتقدها في قلبه على أمر مستقبل. نعم. متصور يعني غير مستحيل، يعني ما يحلف على أمر مستحيل، كأن يقول مثلا والله لأقتلن غدا الميت، هل يمكن؟ الميت هو مات فكيف يقتله؟ إذن على أمر متصور يعني حقيقة، يعني يتصور وقوعه لا أنه يستحيل وقوعه، هذا معنى مراد المؤلف. عاقدا عليه قلبه. عاقدا قلبه عليه، إذن لا بد أن يعقد النية عليه، لكن سيأتي ليس هذا على إطلاقه، سيأتي كما أشرت لكم بأنه قد لا يعقد، يحلف بالله وما نوى في قلبه، فنبحث عن السبب لماذا حلف فنجعل ذلك سببا لليمين، وهل تجب فيه الكفارة؟ قد لا نجد ذلك أيضا فنبحث عن أمر آخر. نعم. عاقدا عليه قلبه. قال رحمه الله: فتوجب الكفارة. هذه يمين لا خلاف بين العلماء في أنها توجب الكفارة، فأنت إذا حلفت على أمر مستقبل يعني يقع في المستقبل ويكون متصورا يعني يمكن وقوعه، وأن تكون عزمت على ذلك يعني عقدت النية عليه، فهذه هي اليمين المشروعة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي تجب فيها الكفارة بلا خلاف. قال لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو فيما أخرج قسم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما عزمتم وعقدتم النية عليه في قلوبكم. والنية أين محلها؟ القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر المتفق عليه الذي أيضا مر بنا كثيرا، إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله الضرب الثاني لغو اليمين. لغو اليمين، وهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يأتي بعد. وهذا تجد بعض الناس يعني يكثر الأيمان التي تعرف بلغو اليمين، فهل يعني الإكثار من الأيمان دون سبب مكروه أو لا؟ بعض العلماء لا يرى كراهة في ذلك، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة يكثر من ذلك، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. وفي خطبته عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة للكسوف قال عدة مرات، يعني ثلاث مرات، قال والله لو تعلمون ما أعلم، ثم بعد فترة قال والله لو تعلمون ما أعلم، وقال. وأيضا أحاديث كثيرة أقسم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري فيه جملة كثيرة، صحيح البخاري فيه جملة كثيرة من تلك الأحاديث، ومسلم وغيرها أيضا من كتب الحديث. قال لغو اليمين فلا كفارة فيه لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال الإمام واللغو نوعان، أحدهما أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها، يعني تجد بعض الناس تعود على أن يحلف. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ومن العلماء من يمنع ذلك ويقول أقل درجاتي أنه مكروه، لأن الله تعالى أمر بحفظ اليمين، فلا ينبغي أن تكثر من اليمين دون سبب. ومن العلماء من يقول لا، الرسول أكثر منها، وكثيرا ما كان يقول والذي نفسي بيده، هذا في صحيح البخاري ومسلم، والذي نفس محمد بيده ورب الكعبة وغير ذلك، ومصرف القلوب ومقلب القلوب. هذا إيمان رسول الله، غالب إيمان رسول الله أنه كان يقول والله، وأيضا ومصرف القلوب ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده، هذه يكثر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فأن تقسم بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، أو كذلك أن تقول ورب الكعبة أو ومصرف القلوب أو مقلب القلوب اقتداء برسول الله، وسيأتي الخلاف في قول لعمر الله. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته. لا يعني والله، يعني قول عائشة يعني رسول الله يعني اللغو في اليمين. نعم، هو كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله. رواه البخاري وأبو داود. أو مع أصحابه أو في السوق أو في أي مكان أو في المدرسة، المدرس مثلا يوثق بعض الأمور في مناقشة، أو المفتي أحيانا تجد أنه في أمر جلل فتجد أنه يحلف بالله سبحانه وتعالى. فهذه يعني الأيمان منها ما يكون مطلوبا كما رأينا في اليمين الأول الذي يقصد به ماذا تحقيق الأمور، وهناك أيمان لأن يعني الإنسان إذا حلف على يمين ولم يحنث فهو لا كفارة عليه، كأن تتكلم عن حقائق ثم تدعم ذلك باليمين، فهذا لا كفارة عليه. إذا لغو اليمين أيها الإخوة هو مثل قول لا والله وبلا والله ونحو هذه العبارات. قال هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. يعني هذا الذي جاء به الحديث، لكن ليس مقيدا في البيت. كلام الرجل في بيته، في سوقه، في مكتبه، في مدرسته، في سفره، في حضره، في ليله، في نهاره، في أي مكان. وقال القاضي رحمه الله تعالى هو أن يريد أن يقول والله فيجري على لسانه لا والله لا أو عكس ذلك. لا، الحقيقة الرسول فسر ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي ماذا أن نتأول ذلك. نعم. قال والثاني أن يحلف يعني على القسم الثاني من لغو اليمين، والثاني أن يحلف على شيء يظنه كما حلف. هو بعض العلماء سماه لغو اليمين ولم يقسم، المؤلف هنا قسم لأن في المذهب خلافا. نعم. قال أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه. يعني أنت على حلفت على أمر أنت متوقع أن هذا هو الشيء، والله لقد رأيت فلانا، ولكن التبس عليك رأيت شبيها له، يعني خيل إليك، أنت كنت تعتقد أن هذا هو فلان ولكن تبين أنه ليس كذلك. أنت ما قصدت أن تكذب في يمينك لكنك فعلت ذلك على أنه هذا فلان، أو أنني رأيت الكتاب الفلاني مع فلان أو غير ذلك من الأيمان، فهذه في الحقيقة محل خلاف. جمهور العلماء يرون أنه كالأول فلا يفصلون، المالكية والحنفية، وهو قول أيضا للشافعي. الحنابلة لهم قول أيضا مع الجمهور، ولهم قول آخر ومعهم الشافعي في قول. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله تعالى في هذا النوع الكفارة. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذا القول، يعني في هذا النوع كفارة، أن يحلف على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين له خلافه، يعني يخيل إليه في أمر الإنسان كم يحصل منه أنه يتوقع أن هذا هو ذا ثم يتبين خلاف ذلك، هذا يحصل الإنسان. نعم. قال: وعنه في هذا النوع الكفارة. إذن الجمهور لا يفصلون القول، المالكية والحنفية، وهو قول أيضا للشافعي ولأحمد. هنا وعنه هناك قول للشافعي مع الإمام أحمد. قال: وعنه في هذا النوع الكفارة لأن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حصر اللغو في النوع الأول. قال: وظاهر المذهب الأول. الحقيقة حديث عائشة من باب ضرب المثل، هو الرسول كقول الرجل في بيته كذا كقول، فالرسول شبه ذلك يعني مثل بذلك ولا يراد الحصر. قال: وظاهر المذهب الأول لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة كالغموس. شتان بينهما. نعم. هناك أيضا من يوجب الكفارة في الغموس كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث يمين الغموس. هذه أخطر الأيمان أيها الإخوة، وهي التي يقع فيها أهل الباطل، والذين يتعلقون بأهداب الدنيا، والذين باعوا ماذا الباقية بالفانية، فما أسهل عليه أن يطلق اليمين ولا يهم أكان صادقا أو كاذبا. فكم من حقوق ذهبت بسبب الأيمان الباطلة التي يكذب فيها أصحابها، وكذلك أيضا شهادات الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يحلف الإنسان زورا كذبا، وقد يشهد أيضا شهادة زور، وشهادة الزور ستأتي مفصلة وبيان خطورتها في كتاب الشهادات، وهو يأتي بعد أيضا كتاب الإيمان والنذور والقضاء يأتي بعده الشهادات. قال: يمين الغموس وهي التي يحلفها كاذبا. لماذا سميت يمين الغموس؟ لأنه جاء في الحديث أنها تغمس صاحبها في النار، قالوا تغمسه في الإثم، وهذا من أخطر الأمور. تعلمون في الحديث أن الإنسان إذا غمس ماذا في النار مرة نسي كل نعيم الدنيا، وأنه إذا غمس في الجنة غمسة واحدة نسي كل شق الدنيا وما فيها. إذن هذا الذي يحلف يمينا كاذبا، وكثيرا ما تجد أولئك الذين يسلكون هذا المسلك السيء، أنه عندما تتقدم به السن ويحس بأنه قد أقدم على الآخرة، وأيضا الإنسان بالنسبة للآخرة أيها الإخوة لا يضمن أيضا أن تقدم سنه، قد تختره المنية وفي عنفوان شبابه، فتجد أنه يتألم ويبحث له كله لأجل عرض من أعراض الدنيا. إذن اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها تدفنه في الإثم. نعم. قال: وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه. انظروا، كاذبا عالم، لأنه قد يحلف الإنسان يظن هذا صدق هو كاذب فيه، ما تعمد ذلك، فالصورة تختلف. نعم. فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب. بعض الناس تجد أنه عنده تعجل، يعني ما يتوثق في الأيمان ولا في الشهادات، يعني كما قيل في المثل البلاغي: كلما سمع هيعة طار إليها. فجد أنه مجرد سمع كلام يشهد عليه، لا، لأنه سيأتي في الشهادات الشهادة على الشهادة. يجوز أن تشهد على شهادة إنسان، لكن لابد أن تكون الأولى موثقة، وأن يكون الشاهد الأول من أهل الشهادة. إذا أيضا التعجل في الإيمان ليس بمطلوب. قال: فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب، لأنها يمين غير منعقدة لا توجب. وهذا مذهب الجمهور، والشافعي يرى أو الشافعي يرون فيها الكفارة. نعم. قال: لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن. لا توجب برا، يعني لا توجب أن تبر بما، يعني أن تفعلها. إنسان حلفت على أمر وأنت كاذب، هل تفعل كذلك؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا حلف إنسان على معصية يجمع حشفا وسوء كيل، يعني يحلف كاذبا وأيضا يعمل ذلك الشيء، هنا جمع بين سيئتين. فإذا حلف على كذب فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبرئ نفسه من ذلك، إذا كان ذلك اليمين ذهب به وضع حق لمسلم. إذن من هذه الناحية قالوا لا كفارة فيها، لأنه لا يكفر عن إثم. وبعضهم يقول لا، كنذر المعصية عند البعض فيه كفارة. قال: لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيها. لأن اليمين التي توجب أن تبر بها وأن تعملها هي اليمين الصادقة التي مرت في ماذا في الضرب الأول، وهي اليمين على مستقبل، على أمر متصور تعقد قلبك وتعزم عليه، فهذه هي اليمين التي تبر بها. أما هذه يمين كاذبة فلا يبر بها. قال: لأن يعني لو أن إنسانا حلف مثلا قال: والله لا أشربن الخمر، هل يبر بيمينه؟ لا، لأنه سيرتكب كبيرة كبيرة مع كبيرة. ولو قال يعني على ترك: والله لا أصلي، هل يبر بيمينه؟ لا. قال: لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيئها. ولا يمكن فيئها يعني إرجاعه. أنت والمؤلف، أنا قلت لكم الكتب هذه كتب العلماء السابقين إلى جانب ما فيها من علم فيها لغة، فانظر إلى الفيء، والفيء هذا ورد معنا، تذكرون درسناه في أحكام الفيء، يعني وورد أيضا معنا بالنسبة لماذا لمن يحلف على زوجته حتى تفيء إلى أمر الله. إذن المراد بالفيء الرجوع. قال: فلم توجب كفارة كاللغو. قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خمس من الكبائر لا كفارة لهن. انظر إلى خطورة هذا الأمر. قال: خمس من الكبائر لا كفارة لهن، ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. وتعلمون هذه الخمس تكررت كثيرا، منها الإشراك بالله والزحف وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، ويعني تنوعت في الحديث، لكن منها هذا الذي ذكر المؤلف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وهو فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. تصوروا ماذا سيكون موقف ذلك الإنسان الذي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه عليه غضبان، ما الذي سينجيه؟ وهنا قال يقتطع يمين فاجر، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم يمين فاجر، فيها فجور لأنها قامت على الكذب، ويريد بها أن يقتطع مال امرئ مسلم. ولذلك الرسول لما حكم قال لعلكم تأتون فتختصمون إلي ويكون أحدكم ألحن بحجتي من الآخر فأقضي على نحو من أسمع مما أسمع، فمن قطيت له من أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. حكم القاضي لا يبرر لك، القاضي يحكم بما يثبت عنده من الأدلة والشواهد، القاضي يطالب بالبينة، فإذا ثبتت البينة حكم بها، وربما تكون البينة شهادة زور، القاضي لا يعلم بذلك. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الكفارة تجب فيها. قالوا من باب الردع والزدر، لأن هذه يمين كاذبة، يمين فاجرة، يمين غموس، فأيضا ينبغي أن لا يترك كذلك، بل من باب التأديب والعقوبة يطالب بالكفارة. وقول الشافعية قال: لأنه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل. قال الإمام ولا شك فرق بينهم، الحالف على مستقبل يعني بار بيمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع أن يحلف على مستحيل. أن يحلف على مستحيل، يعني كيف تحلف على أمر؟ المؤلف الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني يدققون في المسائل ويبينوا لنا، وهذا يقع، هذا يقع أيضا كثيرا، يحلف على مستحيل. شخص قال: والله لا أطيرن، يعني أنه يطير، ليس المراد أنه يطير بطائرة، لا يطير، هل يستطيع أن يطير واحد أو لا، هذا من المستحيل يعني. نعم. أن يحلف على مستحيل كصوم أمس والجمع بين الضدين. وقتل أن يقول: والله لا أقتلن الميت، كيف تقتله وقد مات؟ الذي يقتل هو الحي. إذن هذا يسمونه أيضا مما يتعلق بالذات، المستحيل لذاته. هنا المؤلف بدأ بالمستحيل لذاته، مستحيل ذاته، ما هي الذات؟ هي حقيقة الشيء وكنه. يعني قال: كصوم أمس. لكن لا أحد يسأل لما نأتي إلى ذات الله هذه الصفات ينبغي. نعم. كصوم أمس والجمع بين الضدين، لأن الفقهاء أحيانا يدخلون في أمور الصفات ويتحدثون عنها من ناحية ماذا؟ أنها تتعلق بالأحكام الفقهية، ولذلك تجد أنهم يقولون حرام ما يقولون شرك، لأنهم يتكلمون في المصطلح الفقهي، لكن هذه تفصيلها هناك في ماذا؟ علم التوحيد. قال: والجمع بين الضدين وشرب ماء إناء لا ماء فيه. الضدان لا يجتمعان، الشيء المعروف منطقا وأيضا عقلا، الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن تجمع بين الضدين. نعم. وشرب ماء إناء لا ماء فيه. هل يحلف أن يقول: والله أشرب ما في هذا الإناء من ماء وهو ليس فيه إناء؟ أبدا. نعم. قال: فلا كفارة فيها لأنها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها. لأن هناك في الضرب الأول قال ماذا؟ مستقبلا متصورا، وقلت لكم متصور يخرج به المستحيل، يعني ما تتصور وقوعه حقيقة، وهذا لا يتصور، لأنه أمامه إناء يقول: والله لا أشرب ماء هذا الماء الذي في الإناء فارغ، ربما لم يوضع فيه الإناء مطلقا، أو يقول: والله لأقتلن الميت، هذا غير ممكن لأن الميت مات وانتهى. نعم. قال: لأنها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها كيمين الغموس. قال: وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب أن تجب فيها الكفارة لأنها يمين على مستقبل. قال يعني من باب القياس، يعني قال ذلك من باب القياس حتى وإن لم يتحقق ما أقسم به. قال رحمه الله: وإن حلف على مستحيل عادة. إذن الأول ذاتا، الأول ما ذكره المؤلفون ينبغي أن نقيده بذات، بالذات، ماذا هو ذكر ولا لا ذكر الذات؟ لا. إذن نقول الحلف من هذا النوع ينقسم إلى قسمين: ما كان لذاته وما كان عادة، فالأول للذات والثاني عادة. قال: وإن حلف على مستحيل عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان. هل يمكن أن يحيي الميت؟ الله قادر على ذلك، وأيضا الله سبحانه وتعالى خص ماذا؟ نبيه عيسى عليه السلام بذلك، تحيي الموت تبرئ الأكمه وتبرئ الأبرص بإذني. أيضا كذلك الله قال أحيى الموتى، ولكن هذا غير متصور. نعم هذا. أو كذلك قولي والله لأطيرن. نعم. قال: فقال القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله تعالى فيها الكفارة لأنه متوهم التصور. قال متوهم، ونحن لسنا بحاجة إلى التوهم، ليس هناك، لكن هو توهم التصور يعني خيال، رسم خيالا فقال ذلك شيء حلف عليه، والأحكام لا تبنى على الخيال ولا على الوهم. قال: وقياس المذهب أنها كالتي قبلها. وهذا هو الأولى كما ذهب المؤلف رحمه الله، المذهب وغيره، لأنها لا توجب برا ولا يمكن فيها. قال رحمه الله تعالى: قال لأنها لا توجب برا ولا يمكن فيئها. أيوة نعم، يعني الرجوع فيها. نعم. قال رحمه الله: لأنه تعلمون أي شيء يتكلم في الإنسان يصعب عليه الرجوع فيه، يعني الكلمة إذا نطق بها الإنسان ماذا خلاص وقعت، لكن لو وقع بكلمة الشرك فلا بد أن يعود مرة أخرى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك أخطر ما يهدد الإنسان هو لسانه، فاللسان قد يأخذ بيد المرء إلى جنات عدن، وربما يأخذ به إلى جهنم. لماذا؟ لأن هذا اللسان آلة صغيرة تستخدمها في الخير، تقرأ القرآن، تذكر الله سبحانه وتعالى، تدعو بهذا اللسان، أيضا كذلك تقول الحق، وأيضا هذا اللسان قد يشهد الإنسان فيه شهادة زور، قد يكفر بالله سبحانه وتعالى، ربما أيضا يدعو إلى باطل، ربما يدعو إلى بدعة، إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن استثنى عقيب يمينه. شوف، يقال عقيب وعقب، كل ذلك جائز لغة. إن استثنى عقيب يعني الذي يعني اعتيد عليها يقال عقب، لأن لكن المؤلف يختار بعض العبارات من باب التذكير أن عقيب كعقب كل ذلك جائز، يعني عقب، يعني هل لك أن تستثني، أن تحلف في يمينك وتستثني؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، في الحديث الصحيح. قولوا عليه الصلاة والسلام: من حلف يعني يمينا فقال إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يحنث في يمينه، يعني يكون بارا بها. قال: لكن أيضا قضية الاستثناء كما مر بنا الاستثناء في مواضع أخرى في الطلاق وغيرها لا بد له من شروط، ما يكون هناك انفصال طويل، يعني يكون الانفصال بحيث الإنسان يبتلع ريقه أو يشرب مثلا ماء أو يدفع غصة. وبعض العلماء يقول ما دام في المجلس يتوسع، وبعضهم يقول ألا يكون هناك مجال لإحداث كلام جديد، يعني إلى غير ذلك. نعم. قال: فإن استثنى عقيب يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وكلمة إن شاء الله أيها الإخوة مشروعة بنص القرآن الكريم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكل شيء يقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تجد البعض يجزم في الأمور: لا أفعلن غدا كذا، لا أفعل كذا، سأسافر إلى كذا، لا، ينبغي أن نقيدها بمشيئة الله، أقل ما في ذلك هو العدم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: رواه أبو داود رحمه الله، وهو حديث صحيح. قال: ولأنه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه، كالشرط ومثل الاستثناء. نعم. فلم يتصور الحنث فيها. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون متصلا باليمين. إذن ليست على إطلاق الاستثناء، ليست على إطلاق، لا بد أن يكون متصلا، لأن استثناء هو جزء من الكلام، أنت استثنيت بعض الكلام، فلكي يتم ذلك لا بد أن يكون متصلا، لا يكون منقطعا. قال ويشترط أن يكون متصلا باليمين ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي. انظروا ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي، مفهومه أنه لو فصل بينهما بأمر يتعلق بماذا؟ باليمين أو الاستثناء، فلا يؤثر على ذلك ولا يغيره، لكن أن تدخل كلاما جديدا وتنصرف عن ذلك هذا يؤثر عليه. قال ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه. ولا يسكت سكتة طويلة بحيث إن هذه السكتة يمكن أن يتحدث فيها ويتكلم، فحينئذ يحصل الانقطاع. لكن من العلماء من قاسه على الخيار، كما رأيتم الخيار في البيع اللي هو خيار المجلس، فقال ما داموا في المجلس فهذا جائز. نعم. قال لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به، يعني الاستثناء يقول المؤلف يتم به هنا الكلام، وإذا كان من تمام الكلام فلا ينبغي أن يكون منقطعا، بل ينبغي أن يكون متصلا، لأنه جزء من الكلام، وجزء الكلام ينبغي أن يتصل به ويلتصق به، فلا ينبغي أن يكون بعيدا ولا منقطعا عنه. قال لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وخبر المبتدأ. الآن أنت لما مثلا تأتي بالمبتدأ، يعني ذكرت مبتدأ تسكت ولا لا بد أن تتبعه؟ والخبر الجزء، يقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر ولا يدي شاهد، فكيف تأتينا بمبتدأ ولا تأتينا بالذي يتم لنا الفائدة؟ تقول زيد هو نجح، تريد أن هنا تقول زيد ماذا حصل لي زيد ماذا؟ إذن لما تقول ناجح تم ماذا؟ ماذا الخبر بذلك، والخبر تمت الفائدة وكملت. إذن هو قاسه رحمه الله تعالى على ماذا؟ الخبر مع المبتدأ، وكذلك الحال وغير أمثلة كثيرة. نعم. قال وعنه رحمه الله يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. رواه أبو داود رحمه الله. الذين عارضوا قالوا هذا الأمر يتطلب إلى وقت، ولذلك الرسول عاد عليه الصلاة والسلام واستثنى، يعني الرسول يعني استثنى لأنه لا يغزو وأن قريش هو ما غزاهم، والغزو يحتاج إلى إعداد وإلى استعداد وإلى إعداد القوات وتهيئة النفوس وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ولذلك الرسول عليه الصلاة استثنى. وأنا أقول قال بعض أصحابنا يعني إذا لم يطل الفصل فلا مانع، لأن هذا شيء معتاد، ونحن عرفنا أيها الإخوة ومر بنا في مسائل كثيرة، مثلا تجدون الموالاة في الوضوء، ما هي الموالاة إلا يعني تفصل بين عضوين بحيث ينشف ماذا أحد على الآخر، يعني الموالاة ألا ينشف العضو الذي غسلته قبل أن تبدأ في الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال بعض أصحابنا يجوز الاستثناء ما دام في المجلس. وكل هذا الخلاف موجود في المذاهب الأخرى، لكن نحن إذا تفرع الخلاف نغفل النظر عنه. نعم. قال واشترط القاضي رحمه الله أن يقصد الاستثناء. واشترط القاضي أن يقصد الاستثناء، وهذا حقيقة اشتراط جيد، لأنك لكي تستثني لا بد أن تقصد الاستثناء، يعني تنويه، يعني تقصده، والقصد هو النية، إن أعمال بالنيات، ولذلك العلماء أخذوا من حديث إنما الأعمال بالنيات القاعدة الفقهية، أولى القاعدات الفقهية، أولها القاعدة المشهورة الأمور بمقاصدها، يعني الأعمال بالنيات. قال واشترط القاضي رحمه الله أن يقصد الاستثناء، فإن سبق لسانه إليه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء. يعني يقصد يسبق لسانه إلى اليمين دون استثناء، هذا هو قصده، فلا يصح لسانه، هذا قول الله، وهناك من يصححه. نعم. نعم. لا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، قال لأن فإن سبق لسانه إليه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها. لقد قد يعترض على قوله بأنه أحيانا لا يكون هناك قصد لا يقصد الإنسان في يمينه كما سيأتي. فنرجع إلى السبب، ما الذي دعاه إلى اليمين؟ سبب من الأسباب، إما يكون في حالة مشاجرة، في حالة غضب، في حالة توثيق أمر ولم يقصد ذلك فمباشرة حلف، هذه تصح وفيها الكفارة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه. يعني لا، الاستثناء في القلب لا يفيد. نعم هي النية في القلب، لكن الاستثناء يكون بالقول، لأن ماذا أن تعلمون يعني بعض الصوفية يرون أن الذكر يكون في القلب وأنك لا تنطق بلسانك وأن هذا من البدعة، فهم يخالفون السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهناك مجموعة يسمون النقشبندية يقول لا تذكر الله بلسانك، كيف تذكره بقلبك؟ لماذا؟ قال لأن هذه بدعة، مع أن الأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى إذا وفقه أن يسير على منهج السلف الصالح. قال ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن شاء الله، فعلقه بالقول. إذن هذه لأن فيها دليل، أنتم تعلمون أيها الإخوة، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، هكذا قال المحققون من العلماء. فأنت لا تأتي وتقف وتقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر وكذا، ولا لا، تنوي بقلبك وانتهى، إلا في الحج فأنت تنوي بقلبك ثم ماذا تلبي بلسانك، هذا في الحج مستثنى. هنا أيضا لأنه جاء فيه نص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله، فقيد ذلك بالقول، والقول يكون باللسان وليس بالقلب، واللسان هو أيضا أيها الإخوة دليل القلب. نعم. قال ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء، إلا أن أحمد رحمه الله قال إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حلف على نفسه. انظر إلى دقة العلماء رحمه الله. ولأن الإمام أحمد عاش في عصر، بل هو أوذي كما تعلمون، يمتحن في أمور كثيرة، في أمر عظيم وفي خلق القرآن امتحن، يعني انتشر مذهب الجهمية في ذلك الوقت ونصرهم الخليفة في ذلك الوقت. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة متنوعة، بعضها له علاقة بالدرس وبعضها أيضا من غيره، نجيب عليها قدر الإمكان بإذن الله تعالى. أول هذه الأسئلة يقول الأخ ما حكم بيع القرآن الكريم وآياته؟ أولا بيع المصحف، الآيات مثل كتب التفسير وغيرها هذا لا إشكال فيه بأنها تباع، لكن هل القرآن يباع؟ فيه خلاف، أكثر العلماء يرون جواز بيعه، وقد عثر عن عبد الله بن عمر أنه قال، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصحف. إذن عثر عن بعض السلف وبعض الأئمة أنه يكره بيع المصحف، ولكن الرأي المعروف عند العلماء أنه يباع، يجوز بيعه، لأن لبيعه فوائد منها الاستفادة، لكن إذا استطاع الإنسان أن يصل إليه دون شراء فهو أولى. وآيات في الكتب والأشرطة وغيرها، وهل هو أخذ؟ يعني الموضوع كله يدور حول الآيات، الكلام وحول المصحف هو الذي فيه خلاف، أما الأشرطة فيها يعني كلام الله تعالى فهذه لا أرى مانعا من بيعها. يقول الأخ كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ طبعا هذا السؤال عنه في هذه الفترة مناسب، يعني المراد كلاهما حديث صحيح، فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا حديث صحيح، وحديث لا عدوى ولا طيرة أيضا حديث صحيح.